بسم الله الرحمن الرحيم. تناولنا في الحلقة السابقة الحديث عن نتيجة مهمة من نتائج التوحيد ومستلزم من مستلزماته، وهو الحاكمية الإلهية. وذكرنا كلام السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول هذا الأمر واعتباره من الشرك العملي، الشرك العملي الخطير الذي قد يتحول مع الزمن إلى شرك اعتقادي، يعني لأن الله سبحانه وتعالى اعتبر الأحبار والرهبان الذين شرعوا الشرائع للناس وقبلوها اعتبرهم أندادا من دون الله. فكذلك ذلك النائب في البرلمان الذي يريد أن يضع تشريعا يحاد به الله ويعارض به الله، فهذا ثم يقبل منه، هذا في الحقيقة اتخذ نفسه ندا من دون الله سبحانه وتعالى. يعني البرلمان نعم له، قد نقول له التشريع، ولكن هذا التشريع ليس حقيقي، وتشريع ربما في إطار تشريع الله سبحانه وتعالى، هو تنفيذ أو تطبيق لشريعة الله سبحانه وتعالى. لأن كيف مثلا الله تعالى أعطانا أو ثروة المسلمين مثلا كيف توزع؟ هنا البرلمان أو الجهات المسؤولة تفكر في أو تبحث في الجهات المناسبة التي تضع فيها تلك الثروة بناء على التعاليم القرآنية، ولكن ذلك التطبيق يقتضي البحث، يقتضي مختصين، يقتضي خبراء، يقتضي معرفة حاجات المناطق المختلفة. فنقول هذا الأمر كذلك مثلا كيف تكون سياسة التعليم، كيف يكون سياسة الاقتصاد، لأن هناك التعليمات الإلهية تعطينا قيم ترتبط بالحياة ونحن نسير بناء على تلك القيم. مثلا إذا جاء شخص سياحة، مثلا سياحة أن يأتي الناس لبلادنا أو نتحرك نحن لبلاد، في حال مثلا نريد أن نهتم بالمجال السياحي. طبعا هنا في الواقع ماذا نجد؟ نجد الدول توفر الفنادق غير المحترمة وتتيح للسواح أن يفعلوا ما يشاءون ويسيرون في الشوارع بثياب لا علاقة لها بالأخلاق. فلذلك يعني هؤلاء السواح نعم يجلبون المال لتلك الدولة، ولكنهم يجلبون معها كذلك الأخلاق السيئة. فإذا جاء برلماني فقط ويريد أن يهتم بمشروع، يريد أن يهتم فقط بملء خزائن الدولة من السياح دون أن يراعي القيم، ويقول لهم لا بد أن نفتيح الحرية الكاملة للسواح ونلبي رغبتهم في كل شيء، فطبعا هذا يناقض شريعة الله سبحانه وتعالى، ويريد نفسه ويزاحم شريعة الله تعالى، لأن الله تعالى أمرنا بالاهتمام بالأخلاق قبل اهتمامنا بالأموال. فهنا هذا مخالف. لكن إذا جاء وقال ننظم مناطق معينة، معناها تلك معناها السياحة طبعا في الإطار الأخلاقي، بحيث نوفر للسواح يعني الجو الترفيهي المناسب الحلال، بحيث يعني وكذلك يكتشفون يعني الجمال البلد ومحافظة أهله، بل ويضع قوانين ربما كيف ندعو هؤلاء وكيف نستثمر يعني مجيء هؤلاء لنذكر لهم الحقائق، خاصة إذا كانوا غير مسلمين، لنهديهم لله سبحانه وتعالى، لنعرفهم بالحق. فنقول هذا تشريع مناسب، يعني هذا يبحث عن السبل والطرق التي يمكن أن تؤدي هذا الغرض. إذن هنا البرلمان حتى نفهم كلمة تشريع لا تناقض، يعني تشريع يعني حتى لو اصطلحنا أو لقبنا مثلا مجلس التشريع، ولكن في هذا الإطار، يعني في إطار شريعة الله تعالى. مثل مثلا قوانين المرور، قوانين المرور هدفها حماية حياة الناس، فيضعون نظام كيف تسير السيارة في اليمين أو على اليسار، كيف تتوقف في محال معينة تتوقف فيها، فهذا أيضا تشريع مرتبط بالشريعة الله تعالى. الله تعالى أمر بحفظ الأنفس، أمر بحفظ كل شيء، يعني حفظ متاعنا، حفظ سياراتنا. فبالتالي استعمال هذه أو تشريع لهذه القوانين أو وضع القوانين المتشددة فيها، يعني هذا أيضا يدخل في هذا الأمر. يعني عندما يضع مجلس التشريعي قوانين يعني متشددة أو قوانين عفوا تضبط الحياة والنظام، فهذه طبعا تدخل في إطار شريعة الله سبحانه وتعالى. وهذه هي الشورى، يعني مجلس الشورى الذي ينفذ شريعة الله، وليس الذي يأتي بتشريعات تتناقض معه. إذن بناء على هذا الفهم يصف السيد عبد الملك انتشار هذا النوع من الشرك في عصرنا. يعني البرلماني مهما كان انتمائه الحزبي، حزب اشتراكي، حزب ليبرالي إلى آخره، يقول يعني هذا نوع من الشرك موجود في عصرنا بكثرة. الآن من الذي شرع المثلية؟ من الذي شرع كل القوانين الجائرة؟ هو هذه البرلمانات. من الذي شرع ضرب الدول؟ يعني حتى الكونغرس الأمريكي وغيره هم الذين يصوتون فتضرب يضرب رؤساؤهم. والجمهور للأسف يصفق، الجمهور الأمريكي أو الجمهور الغربي يهمه أن يكتنز من الثروات، طبعا إلا القلة القليلة التي تخرج أحيانا في مظاهرات لتنكر ذلك الواقع، لكن الكثير وخاصة العمال مثلا أو الجهات المرتبطة بمصانع الأسلحة وغيرها، فيهمهم أن يحققوا الرفاه ولو على حساب الشعوب المظلومة. فلذلك نجد بعض الرؤساء الجائرين الظالمين المستبدين، يعني يعاد انتخابهم من جديد. لذلك هذا نوع من الشرك، لأن هؤلاء يبنون حياتهم على مصالحهم، على أهوائهم، وليس على شريعة الله تعالى. يعني كما وصف سيد عبد الملك وسيد حسين، يعني انتشار الشرك في عصرنا، يصفون هذا النوع من الشرك أيضا وانتشاره. يقول سيد عبد الملك في هذا الأمر: في عصرنا هذا، في واقع حياتنا، وللأسف الشديد لا تراعى هذه المسألة. في مسألة القوانين والدساتير تأتي في عملية التقنين وتحت العنوان التشريعي نفسه، وهو يعني خطيئة كبيرة جدا. وللأسف أحيانا نجد مسلمين، نجد كذا، يقف مع تيارات أو جهات ضد شريعة الله سبحانه وتعالى وضد القوانين الإلهية، يعني وهو في نفس الوقت يظهر نفسه متدينا. أي دين هذا؟ يعني كيف تعزل الله سبحانه وتعالى؟ كيف تقف مع الذي يريد أن يأتيك بتشريعات من اليهود أو من النصارى أو من الملاحدة أو من الفلسفات المادية، وتترك شريعة الله وأنت تزعم أنك مسلم؟ يعني هذا تصرف لا يلي الإسلام. إسلام لله الحياة، إسلام الوجه لله في كل شيء. يعني قل إن صلاتي، قل إن صلاتي، يعني في الآية الكريمة: ومحياي ومماتي لله جميعا، محياي ومماتي كل شيء، كل ما يتعلق بالحياة كلها لله سبحانه وتعالى. قال: لأننا لم نكن بحاجة إلى أن نقدم صفة تشريعية لأي جهة معينة في واقع أمتنا الإسلامية. نلاحظ هنا سيد عبد الملك لا يتحدث عن اليمن، يتحدث عن واقع الأمة الإسلامية، لأن المسيرة القرآنية مسيرة ترتبط بالأمة. نعم هي في اليمن، ولكن خطابها موجه للأمة جميعا، وهذا بالفعل هذا من مقتضيات الإسلام. نحن عندما أمرنا بدعوة الإسلام للبشر جميعا، الله تعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة. هذه تقسيمات حدودية فقط، ولكن الخطاب الإسلامي موجه للأمة جميعا. فلذلك عندما يتحدث لا يقول هذا الشخص يخاطب اليمن، هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخاطب أهل مكة أو يخاطب أهل المدينة؟ أي شخص يؤمن بالقرآن الكريم يكون خطابه للأمة جميعا. ولذلك يفرح إن وجد أي منطقة في الأمة حققت يعني أو اهتمت بالقرآن أو اهتمت بالقيم الإسلامية. ولذلك نجد يعني قائد المسيرة القرآنية سيد حسين وسيد عبد الملك يفرحان ويهتمان بالنموذج الإيراني ودعوته للحاكمية الإلهية، ويشيدان به. ولماذا؟ لأنه نموذج بني على هذا الأساس. وهكذا، ولا يهم في هذا الأمر أن تكون الدولة التي تبنت هذا الأمر سنية أو شيعية، عربية أو فارسية، لا يهم. المهم هو أن تحقق شريعة الله. ولذلك هنا سيد عبد الملك يتكلم بأسف عن واقع الأمة الإسلامية التي تؤمن بالقرآن، وربما يقرأ أولئك النواب يقرؤون القرآن، ولكن في نفس الوقت يأتون ويضعون شريعات تخالف ما ورد في القرآن الكريم. يقول: لا نحتاج إلى أن نقول سلطة تشريعية، فمنحها هذه الصفة. طبعا هنا هذه التسمية يعني لأنها تبين أو تضع مغالطات، يعني هذا في الجمهورية الإسلامية يسمونها مجلس الشورى. مجلس الشورى هذا الاسم المناسب لأن هؤلاء في الحقيقة يستشيروا بعضهم ببعض أو يتشاورون في كيفية تنفيذ شريعة الله. أما التشريع فحق لله سبحانه وتعالى. وأحيانا طبعا هؤلاء الأعداء يأتون بألفاظ ليغالطوا بها ولتلاعبوا بها بشريعة الله تعالى. فيقول هؤلاء يعني لا يقول لا نحتاج سيد عبد الملك يقول لا نحتاج إلى أن نقول سلطة تشريعية. فمنحها هذه الصفة فنمنحها هذه الصفة لأن الحق في التشريع عندنا كمسلمين كأمة مؤمنة تؤمن بكتاب الله تؤمن بأن الله بالله بأنه الإله الحق. الحق التشريعي هو خاص بالله سبحانه وتعالى هو حق الرب وهو حق إلهي يختص به الله سبحانه وتعالى ولا يجوز أن نقر به لأحد وأن نقول لأحد لك الحق في أن تشرع. هذا الحق ليس لأحد أبدا إلا لله سبحانه وتعالى لأنه حق يتعلق بالربوبية والألوهية حق الله الإله الملك الرب سبحانه وتعالى. وهنا يعني ذكره لهذه الأسماء دليل على يعني ارتباطات التشريع بهذه الأسماء. هو الإله الذي يعبد والتشريع هو من ضمن مجالات العبودية. العبودية شاملة في القرآن وفي الإسلام. العبودية تشمل كل النواحي ليست فقط في الصلاة. كذلك الله الملك الملك بمعنى الحاكم. لذلك من مقتضيات كونه حاكما أن يشرع للذين يحكمهم. الله تعالى رب بمعنى المربي والمدير والمسير ولذلك الله تعالى هو الذي يضع القوانين التي تسير هذا الكون. الله تعالى يذكر في القرآن أن حتى النحل هو الذي علم النحل كيف تهتدي إلى الأزهار وكيف الجبال وكيف تصنع تلك الخلايا بذلك النظام العجيب. فهكذا الأمر بالنسبة للإنسان كل شيء الله تعالى يسيره ويحركه ويربيه. وهنا عندما يقول الله تعالى الرب يعني هذا التشريع يساهم في إكمال وفي تنمية الإنسان لأن يعني الرب تفيد أيضا معنى النماء يعني شيء يربو يعني ينمو. فعندما نلتزم شريعة الله تنمو أخلاقنا نرتفع إلى المستوى الإنسانية إلى مستوى مستويات عالية من الطهارة ومن الرقي بخلاف الذين يلتزمون شريعة غير الله ينتكسون مثل ما هو في الغرب كل مرة يقعون في انتكاسة جديدة وكل لأن الشعب هو الذي يقرر. الديمقراطية تعني أن التشريع يكون حق الشعب والشعب يختار مرة يختار ممثل مرة يختار شخص ماجن مرة كل مرة يعني يختارون أشخاص لا علاقة لهم لا بالحكمة ولا بالعقل ولا بالأخلاق ثم يأتي هؤلاء ويضعون التشريعات يوصلوا يعني حتى يأتي في المستقبل من يشرعون لهؤلاء المتحولين إلى حيوانات ويقولون بأن حق لا للإنسان حق في أن يتحول إلى كلب أو تحول إلى خنزير ويمسخ إلى هؤلاء يمسخ إلى هذه المسوخ التي ذكرها. فلذلك يعني الشريعة أو الحاكمية الإلهية هي التي يعني الدولة التي تتبنى الحاكمية لا تكتفي فقط بأن تسير أن معناها البرلمان أو كذا ينظر هل هذا التشريع يتناسب مع شريعة الله أو لا يتناسب بل كذلك تضع التشريعات لتحقيق الحاكمية في الواقع. يعني نظام التربية مثلا المناهج التربوية تكون منطلقة من الحاكمية الإلهية. النظام الاقتصادي الإعلام يساهم في تربية الشعب ويساهم في نشر القيم الإسلامية وفي اهتمام بالصلاة والاهتمام بالتشريع وتكون جميع أموره مضبوطة بالشريعة الإلهية. يعني ليس فقط البرلمان أو ما يسمى بالمجالس الشرعية بل حتى الحياة في جميع جوانبها هذه الحاكمية الإلهية. الدولة المسلمة التي تتبنى الحاكمية هي التي تربي شعبها وتهتم بتربية شعبها وتغذية شعبها بالقيم الكريمة كما توفر له السكن توفر له الإيمان وتوفر له التقوى كما تعبد له الطرق توفر له كذلك الجو الذي يبعد عن الانحرافات ويبعده عما قد يؤثر في سلوكه وفي أخلاقه. هذا معنى الحاكمية. الحاكمية الإلهية يعني سيطرت أو هيمنت شريعة الله على الحياة بجميع جوانبها. والحمد لله رب العالمين.